أمينة في الجزائر سألت يعني يبدو لي موضوعها موضوع وسواس في الطلاق، بس أنا أريد يعني أذكر جانب واحد، يعني هو من أعجب الأمور التي مرت علي أن بعض الناس يبتلى بموضوع الوسواس في الطلاق. يعني سمعنا كثيرا الابتلاء في موضوع الطهارة وأحيانا الشك في وجود الله وإلى آخره، لكن وسواس خاص بموضوع الطلاق، بينما في الأمور الحياتية لا يقع فيها. اتصلت علي امرأة يعني بلغ بها لدرجة الوسواس في موضوع الطلاق، هي امرأة كبيرة وأولادها كبار الآن وبعضهم على وجه زواج، لكنها جاءها موضوع في موضوع أصبحت توسوس حتى في الألفاظ حتى في النيات، لدرجة أنها قبل ما يقارب 30 سنة قد خطبها شخص وعقد عليها ودخل وراءها بعد العقد نظرة، يعني جلس معها، جلس في نفس بيتهم والوالد موجود عندهم في نفس قريب من عندها، فأصبحت توسوس تقول أنه طلقها بعد الدخول وأنها ما اعتدت، فبالتالي أن زواجها الثاني هذا الآن هو زواج باطل وأولادها أولاد حرام. ثم أصبحت تتصل على زوجها القديم اللي خطبها قديما قبل 30 سنة تقول طلقني، لا وتسألها تقول له هل يعني هل أنت دخلت يعني حالة غريبة جدا منها. أنا يأتيني أشياء عجيبة يا شيخ عبد الله، خصوصا في فتاوى السبت لا يكاد والله لا أذكر نمر عليه سبت ويستقبل فيه الفتاوى إلا ويأتيني عدد من الاتصالات حول الوسواس. سبحان الله، وسواس في الطهارة، وسواس في الصلاة، وسواس في الطلاق، وسواس والعياذ بالله في وجود الله وفي قدرة الله، شيء من هذا القبيل. آخرها قبل حوالي شهر أحد الأشخاص هو صاحب منصب رفيع ويعني اللي معه شهادة عليا كلمني وقال أريد أن أقابلك وهو من مدينة أخرى وأصر، قلت له يا أخي قل لي سؤالك ولا تكلف نفسك بالمجيء، قال أرجوك حدد لي موعد أريد أن أتيك، لا أستطيع أن أسألك. فجاءني وظننت أن عنده يعني شيئا لا يمكن يقال بالهاتف ويصعب عليه، وإذا هو قضية وسواس في الطلاق. سبحان الله، ويبكي والله العظيم بكاء الطفل بكاء مرا من شدة ما يعاني، حتى أقسمت له أيمانا مغلظة أنه لا يقع طلاق بهذا، فضمني علي المسكين من شدة الـ يعني قلقه ضيق صدري من الموضوع أشعر براحة. قلت أبدا والله يا أخي وفي ذمتي إن كان عليك شيء فأنا المسؤول أبدا بيني وبينك وبين الله عز وجل، اطمئن، وإذا جاك الشيطان قل أبدا أتحملها عبد العزيز الفوزان كما قال لي، حتى أطمئنه مسكين. يعني سبحان الله وسواس عجيب أبدا لا يمكن يحصل به طلاق، وذكر لي كل التفاصيل. هذا نفس الشيء الآن سؤال الأخت أمينة يعني عن زوجها، هذه كلها وساوس يا أخي شيطانية، والموسوس أيضا يتغاضى عن كلامه ويعد لغوا أكثر من غير الموسوس. هذا الموسوس أنا أجزم لو قلت له إن قولك ابقي في بيتك أو أنا بطلت إن والله هذه من كنايات الطلاق، فإن كنت يعني نويت فيقع طلاقا وإن كنت لم تنوي، هذا يقال للإنسان السوي غير المصاب بالوسوس. أما الموسوس نقول له يا أخي أنت موسوس بسبب هذه الوسوسة الشيطان يجلب عليك فلم يحصل طلاق، واطمئن يا أخي ولا تستمع لوساوس الشيطان. الله عز وجل يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. سبحان الله، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وعلمنا عز وجل كيف نستعيذ منه، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن الشيطان يوسوس لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه الصحابة قال يا رسول الله إن أحدا يجد في نفسه لأن يخر من السماء أو لأن يحترق أيسر عليه من أن يتكلم به، ما نستطيع أن نقوله من شناعته. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يطمئنهم عليه الصلاة والسلام، يقول هذا وسوسة إبليس عدوكم. ثم قال ذاك صريح الإيمان، شاهد لهم بالإيمان اطمئنوا أنتم مؤمنون، لا يتلاعب بكم الشيطان ولا يشككم في دينكم وإيمانكم. ثم قال إذا وجد أحدكم ذلك فليعرض، يعني لا يسترسل مع هذه الوساوس. وأنا أقول أيضا يعني هذا أول حل، قال وليتعوذ بالله من الشيطان هذا الحل الثاني، وليقول آمنت بالله ورسوله وفي رواية آمنت بالله وحده هذا الحل الثالث. فأنا أقول يعني لهذا الأخ من الجزائر لا توسوس، واعلم أن هذا من إجلاب الشيطان عليك وهو يريد إحزانك وتكديرك ليحزن الذين آمنوا كما قال الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين، فهذا من أعظم أهداف الشيطان مع آل الإيمان وهو عدوهم. يريد أن يشككك في زوجتك، يشككك في أولادك، حتى نسأل الله العافية. يعني الآن كما ذكرت الأخت أنه يشاهد حتى في أولادها، هل هم يعني أولاده من نكاح ومن زنا والعياذ بالله؟ شوف كيف يعني، كم تتوقع مسكين حياة هذا الإنسان؟ حتى أنا أعتقد وهو مع زوجته في فراشه يريد أن يعاشرها، ربما يأتيه الشيطان يقول كيف أنت الآن تفعل الزنا، أنت تفعل الزنا، فلا يجد راحة ولا أنس والعياذ بالله ب يعني معاشرة زوجته بسبب وساوس الشيطان. فأقول لك يا أخي الكريم، يا زوج أمينة، اتق الله في نفسك وتعوذ بالله من الشيطان، وأكثر من الاستعاذة، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أيضا كما علمنا الله عز وجل قراءة المعوذتين. أنس رضي الله عنه يقول كان للنبي صلى الله عليه وسلم تعوذات كثيرة في يومه وليلته، فلما أنزل الله المعوذتين أخذ بهما وترك ما عداهما. أكثر يا أخي الكريم، وكل من أصيب بوسواس أو أصيب بمرض، أي مرض، أكثر من قراءة هاتين السورتين العظيمتين، ولو أن تقرأهما في اليوم 100 مرة أو 200 مرة أو أكثر من ذلك، فأن تكسب أجر القراءة وتحصن نفسك من جميع المصائب والبلايا بفضل الله عز وجل، وأيضا تعالج هذه الوساوس التي عندك. الخلاصة يا أخي أنه لم يقع طلاق، وقد سألتم أحد المشايخ جزا الله خيرا وأفتاكم بأن الزواج صحيح، فالزموا ما سمعتم واتركوا هذه الوساوس.